الإذاعة المصرية بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة تقدم حكايات الشهيد طارق دسوقي والفنانة القديرة مديحة حمدي. يرويها لكم نادية مبروك إسماعيل دويدار. المادة العلمية اللواء أركان حرب عبد المنعم كاطو أميرة فكري. بطولة محمد عبد الجواد، همام عبد المطلب، خالد عبد السلام. سيناريو وحوار وليد برهان. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. المخرج محمود محبوب. النقيب أحمد عمر الشبراوي. ستظل مصر هي القلب الذي تلتف حوله كل القلوب تحميه وتدافع عنه، لتبقى رايته خفاقة عالية، وتبقى الشهادة هي رمز الفداء من أجل مصر، بل أسمى درجات الفداء. وها نحن اليوم على موعد مع أحد رموز التضحية والفداء، لتبقى مصر بمكانها ومكانتها نقطة التقاء الحضارات الإنسانية. بطلنا اليوم هو النقيب أحمد عمر الشبراوي ابن مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية. فما بين لحظات الشهادة واستعادة شريط الذكريات، نعيش معا مع ملحمة هذا البطل. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. شايف شريط حياتي بيتحرك قدام عيني. يا فندم انت هتبقى كويس ان شاء الله، وانا مش هسيبك. مالكش دعوة بيا، مالكش دعوة بيا، وخليك مع زمايلك. مش لازم حد من الارهابيين دول يطلع هنا ولا يرفع الرايه اللي هيموتوا عشان يرفعوها. يلا كمل مع زمايلك وسيبني. انا بموت، شريط حياتي بيمر قدام عيني، سنين عدت بشوفها دلوقتي قدام عيني في ثواني. على فكرة انا عايز اوصيك وصية. وصية ايه يا احمد يا حبيبي؟ لما تولدي إن شاء الله وتقومي بالسلامة، لو جبت بنت سميها على اسم بنت القائد نانسي. أنت ليه بتقول كده؟ إن شاء الله أنت اللي هتسميها وتفرح كمان بيها لما تكبر وتجوزها. يا عالم، الأعمار بيد الله، المهم إن أنت تنفذي الوصية دي لو سمحتي. أنت عارفة أنا قد إيه بحب القائد نانسي. اقعد استريح يا شبراوي. شكرا يا فندم. انا عرفت انك راجع انشاص تاني. انا كمان سمعت لكن لسه مش متاكد. وانت عايز ترجع انشاص؟ يا فندم طالما سيادتك مسكت قياده الكتيبه يبقى لازم اكمل معاك. خدم بطلنا احمد الشبراوي مع البطل احمد منسي قبل ان يلتقي به في الكتيبه 103، وقد توطدت اواصر الاخوه والمحبه بينهما للدرجة التي جعلتهما لا يفترقان حتى الموت. سرية صفا. الله أكبر. سرية ينفع. الله أكبر. دلوقتي رجالة سيادة المقدم منسي هياخد التمام، أنا مش عايز حد يتحرك. كان بطلنا أحمد عمر الشبراوي قد التحق بالكلية الحربية وتخرج عام 2007 الدفعة 101، ونقل للعمل برفح حتى عام 2010. ومنذ عام 2010 حتى عام 2013 ظل يخدم في الصاعقة، حتى انتقل مرة ثانية للعمل في رفح، حتى استشهاده في يوم 7 يوليو عام 2017. يا فندم يا فندم، اخلص سيادتك من الخلف. انا مش حسيب مكاني، ارجع تاني انت مكانك وساعد زمايلك. عامل ايه يا احمد يا ابني في الجيش؟ الحمد لله يا والدي. ايوه، يعني اخبارك ايه يا ابني؟ عايز اطمن عليك. كله تمام الحمد لله. سبحان الله يا ابني، انت بتتكلمش معايا خالص عن اي حاجة في شغلك. يا ابني انا عايز اطمن عليك. بابا، هو مش حضرتك كنت وكيل اول وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات قبل المعاش؟ ايوه يا ابني. تمام، عمر حضرتك بقى اتكلمت معانا عن شغلك؟ صحيح، عندك حق. يبقى عايزني انا يلي في الجيش اتكلم واحكي عن شغلي. تلك كانت عقيدة بطلنا، هو وجميع الأبطال والجنود، تلك العقيدة التي اكتسبوها من مدرسة الجندية المصرية، حيث لا ينبغي الحديث عن أمر من أمور العمل خارج نطاق الوحدة، وذلك إمعانا في السرية. يعني خلاص يا حمد، خلاص يا حبيبي، أجازتك خلصت؟ خلاص يا أمي، ومسافر في الفجر إن شاء الله. بالسلامة يا حبيبي، بس ما تنساش أول ما توصل تكلمني وتطمني عليك. حاضر يا أمي. أحمد، اوعى تسيبني قلقان عليك يا حبيبي. إيه بس اللي هيقلقك يا أمي؟ اللي يقلقني إزاي؟ وهو اللي بيحصل في سينا ده شوية؟ ده أنت كل ما بتسافر بموت من القلق والخوف عليك. ما تقلقيش يا أمي، أنا عايزك دايما تطمني إن اللي جاي هيكون أفضل بإذن الله، يا رب، بجهود أبطالنا في القوات المسلحة. كل فرد يعمل حسابه إنه حيرمي النهاردة، مفيش حاجة اسمها حد ضعيف في الرماية، كله حيرمي ويتدرب كويس عشان يحمي نفسه ويحمي زمايله. احنا دايما قدام عدو خسيس يا جماعة، مش هيرحمك لو ضعفت. جاهزين يا رجالة؟ جاهزين يا فندم. احنا اتكلفنا يا رجالة بمهمة، ان احنا ندخل مناطق بؤر إرهابية جديدة، ان شاء الله على عهدنا ان احنا نجيب حق دم كل شهيد، ونمسح دمعة كل أم، ونجيب حقهم بإذن الله. اللهم إني أحتسب حب الوطن عملا عندك، فاجعله لي في ميزان حسناتي، واجعله شاهدا لي لا علي، واجعله شاهدا لي لا علي. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. جاهزين يا رجالة؟ جاهزين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أنا هكون قدامكم زي ما تعودنا في أي مداهمة، مش عايز أي حد يخاف. إحنا رجالتك يا فندم، إحنا رجالتك يا فندم. يا رجالة افتكروا دايما إن كلنا على استعداد نموت، وما يدخلش مصر خسيس أو جبان. على استعداد يا فندم. يلا يا رجالة، على بركة الله. تلك هي عقيدة الجيش المصري، أن حب الوطن عمل، ويدعون الله أن يحتسبه في ميزان حسناتهم. تلك العقيدة التي لا ولن تمكن أي حاقد من حفنة من تراب مصر. ألو؟ أيوة يا بابا. إزيك يا حبيبي، عامل إيه؟ الحمد لله، أنت وحشتني أوي أوي يا بابا. وانت كمان يا حبيبي. اوعى تنسى عيد ميلادي يا حبيبي، هتيجي بكره؟ كل سنه وانت طيب يا حبيبي، ان شاء الله هجيلك، ولما اجيلك بقى هعمل لك حفله كبيره قوي عشان نفرح كلنا، ونقول كل سنه وانت طيب لعمر. ماشي؟ ماشي، كل سنه وانت طيب يا بابا. ميرسي، مع السلامه بابا، ما تتاخرش عليا. ما تخافش يا فندم، مش هيعدي مننا خسيس ولا جبان زي ما طلبت مننا. انا مش قلقان يا رجال، انا عارف ان انا سايب وحوش. ابعد انت، في رصاصه جات لك في الفيست. ابعد، ابعد بسرعه يا فندم، ابعد انت، ابعد سيادتك مصاب. انا هكمل لغايه اخر نفس، هكمل بسلاح الشخصي ان شاء الله نصر النهارده. كملوا يا رجاله، وروهم فرق العقيده اللي ما بيننا وما بينهم، وروهم انهم ما بيقدروش يواجهونا وجها لوجه، وروهم انهم جبنة ما بيضربوش الا في الظهر واحنا رصاصنا في وشهم. يا فندم يا فندم بفضلك ابعد ابعد وسيبني انا اطلع قدامك عشان انت متصاب. يا ما تطلعش قدام، خلي بينك خلي بيني وبينك مسافه عشان ما تتصابش. انا اللي هفضل قدام. يا فندم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. الله يرحمك يا فندم، الله يرحمك. انا اللي كنت هستشهد، تقوم ترجعني لورا عشان تحميني وتستشهد انت. الله يرحمك يا بطل، الله يرحمك. حقك في رقبتي، حقك في رقبينا كلنا، ومش هنسيبه. لحظات ما بين إصابة بطلنا الأولى وبين إصابته الثانية واستشهاده، كان شريط أحداث حياة البطل تمر أمامه. وكانت لحظة استشهاد بطلنا أحمد عمر الشبراوي هي البداية كي نروي قصة البطل القائد أحمد منسي وزملائه أبطال ملحمة البر. كنتم مع حكايات الشهيد، شارك في التمثيل غادة صفوة، يوسف عبد الله، وليد بدر، شريف الملاح، خدوجة صبري، آية حر، أحمد ممدوح، مريم سعيد صالح. حكايات الشهيد مع تحيات الكاتب وليد برهان والمخرج محمود محمود. هنا القاهرة، ومنبع. مستمعي الكرام، أهلا بكم. كنا نتحدث عن أسباب قلة المحصول هذا العام، فسألني محدثي عن أسبابها، فقلت له انخفضت درجة الحرارة كثيرا هذا العام فحس البرد الزرع، فقال لي محدثي مصححا بل حس الزرع البرد، فقلت له أنا أعني ما أقول فحس البرد الزرع، فسألني عن معنى الفعل حس، وقال لي كلنا يعرف أن الفعل حس يأتي بمعنى شعر. قلت له نعم، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أن الفعل حس يأتي بمعنى أباد أو استأصل، لذا فحينما قلت لك حس البرد الزرع فأنا أعني أباد البرد الزرع واستأصله، وكان هذا سببا في قلة المحصول هذا العام. ومضى لغوية مع جيهان الريدي.